مخالفة الاستواء هو الاستيلاء والقهر. ومن قال ان الله يحكم في كل مكان ماذا يطلق عليه؟ وهل تلاه هذا الكلام يتره من الشفاء في كل من الصلاه وهل يخرج من المده ام لا؟ سبق ان تفسير الاستواء عند اهل السنه والجماعه الذي اجمعوا عليه والذي هو مقتضى لغه العرب ومقتضى القران ان معناه العلو على العرش، واما تفسيره بالاستيلاء والقهر فهو تفسير باطل. لو فسر بالاستيلاء لم يختص العرش بذلك، لان الله مستول على كل شيء، فيقال استوى على الجدار واستوى على الارض واستوى على السماء واستوى على البحر، هذا كلام باطل، ليس معناه الملك والقهر، لان الله مالك لكل شيء ولا يختص ملكه بالعرش. ثم ايضا الاستيلاء على العرش معناه انه قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه وكان مغالبا عليه، كان بيد غيره ثم هو استولى عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل. فتفسيره بالغلبه والقهر والاستيلاء كل هذا كلام باطل مردود. واما من يقول وهو معكم اي مختلط بكم، هذا كلام الحلولي، هذا كلام الحلوليه، من قاله فهو كافر لأنه جحد علو الله على عرشه ولم ينزهه عن الاختلاط بخلقه، ومن فعل ذلك فهو كافر. نعم.